فإنه أكمل الحديث. قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. إذا كان النذر فيه معصية وأعظم العصيان الشرك بالله سبحانه وتعالى فلا وفاء في نذر فيه معصية الله. ولهذا من نذر نذر معصية فلا يوفي هذا النذر، لا نذر في معصية الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.